يا مساء الورد، يا مساء الهنا، معاكم أنا منار يحيى، أولى حلقتنا من برنامجكم من وإلى الواقع على راديو هابل. يا رب تكونوا كلكم بخير ومشاكلكم كلها محلولة وأملكم مجابة. ولا أقول لكم بالنسبة للناس اللي عندها مشكلة أو شايلة هم حاجة، تعالوا أقول لكم على الحل السحري لكل مشاكلكم. بس قبل ما أقول لكم على الحل السحري، هقول لكم على قصة هي حصلت فعلا مع حد. من المواقف اللي عمري ما هنساها، كنت قاعد انا وثلاثة صحابي. الاول كان عنده كشف الجيش ومخنوق قوي بسبب الموضوع ده، وشايل هم اخواته وامه وخطيبته بعد ما يلبس، وخصوصا انه كان لابس مفيش مفر. التاني مراته كان عندها مشكلة في الحمل بتاعها في شهورها الاخيرة قبل الولادة، ومخنوق قوي بسبب انه نفسه يخلف ويبقى اب، لان مراته حصل كم مرة حمل وبتيجي في الشهور الاخيرة والطفل ينزل ميت للاسف. التالت ابوه وامه منفصلين وبيحاول يصلح ما بينهم عشان يرجعوا ومش عارف. يومها كانت الساعة 4 الفجر تقريبا، والفجر اذن علينا واحنا قاعدين. بعدها بقول لواحد فيهم استهدى بالله كده وهتتحل، والله ادعي بس ربنا انت وربنا هيستجيب، ده الفجر بيأذن اهو. رد حد فيهم وقال لي تصدق احنا بعيد قوي عن ربنا، مش يمكن كل اللي احنا فيه ده لو قربنا من ربنا يتحل. رد اللي مراته كانت حامل قال قوم يا عم مصطفى نصلي، يمكن تولد دلوقتي بنت الفقرية دي والطفل يعيش، قالها كده بسخرية. رديت عليه يا عم وحد الله كده، ده نصيب، لاني برضو مقدر موقفه وحرمانه من انه يبقى اب، قال انا راضي والله. التالت بقى قال يلا نقوم نصلي. واحنا بنصلي وقبل ما نخلص موبايلي اللي مراته حامل رن بعدها، رد على الموبايل قالوا له مراتك بتولد. نزلنا جري على المستشفى، وعلى ما وصلنا كان ربنا كرمه بمالك والحمد لله، الطفل كان بخير وزي الفل وقبل ما تكمل شهور الحمل الطبيعي. الفرحة يومها كانت كبيرة، وفضلنا مطبقين ووصلنا صاحبنا اللي كان عنده كشف جيش للمحطة. واحنا راجعين روحنا على بيت ابو صاحبي اللي ابوه وامه منفصلين. ريحنا شوية، وبعد ما صحينا ابو دخل علينا بيقول له خلاص انا موافق اني ارجع وارجع امك، بس بشرط قدام صحابك تتجوز وافرح بيك ببنت عمك وتخف صرمحها مع البنات. على اخر اليوم جه صاحبنا الثالث معاه الاعفاء من الجيش، واحنا في حاله من الذهول، اللي هو خاتم سليمان ده ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طب ده حلم ولا حقيقه؟ طب حد يقول لنا في ايه؟ وقتها بس افتكرت قول الله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ان خاتم سليمان ده يعني موقف ازاي ده؟ انا مش فاهم اصلا ايه اللي بيحصل. هما ركعتين الفجر هما الوسيله والحيله اللي كنا نملكها، هما اللي ربنا رضانا فيهم، وبعدهم بالاخبار الحلوه دي. كل واحد فيهم كان جاب اخره وملوش حيله يملكها غير الصلاه والدعاء. اكتشفت كمان ان اخر حل بنلجأ ليه بقى في يعني في مشاكلنا كلها هو ربنا، وبننسى ان هو الوحيد اللي معاه الاذن. يا جماعه بلاش نزهق من الدعاء، بلاش نمل، اسعى وشوف حلول لمشاكلك وتعبك، يعني ده طبيعي، بس احشر ربنا دايما في مشاكلك، ما تلجأش للناس، دايما عليك بالدعاء والصلاه وقربك من ربنا، خليه ده اول حاجه، خلي ربنا في المقدمه عندك، وصدقني هيتدخل في الوقت المناسب مهما تاخر الفرج، وخليك فاكر دايما انه اليه يرجع الامر كله. وبكده انتهت حلقتنا اعزائي المستمعين، وشكرا لحسن استماعكم.